الحمد لله الحمد لله العلي الكبير، تعالى وتنزه عن الشبيه والنظير والمعين والظهير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحمده سبحانه وأشكره، أعطى الكثير وتجاوز عن التقصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة، أرجو بها النجاة من عذاب السعير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي القدر العلي والشرف الكبير والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهج الحق يسير، وسلم التسليم الكثير. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فإن الكرامة كرامة التقوى، والعز عز الطاعة، والأنس أنس الإحسان، والوحشة وحشة الإساءة. الحياة يا عبد الله في مداومة الذكر، والعافية في موافقة الأمر، والنجاة في لزوم الكتاب والسنة، والفوز لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها المسلمون، هدف منشود إذا فقده الإنسان فإنه لا يستقر على حال، ولا يسكن إلى قرار، وغاية مبتغاه بدونها صاحبها قلق متبرم، مضطرب حائر، وأمنية متمناه إذا لم يحققها طالبها فهو أشبه بحيوان شرس أو سبع مفترس. والمجتمع بدونها كذلك مجتمع غابة من غير غاية، ولو لمعت فيه بوارق حضارة أو أثارة تقدم، المقاييس فيه للأشد والأقوى وليس للأصلح والأتقى. هدف وغاية وأمنية يطلبها كثيرون في غير موضعها، ويتطلبها متطلبون من غير مضانها. جربوا ألوانا من المتع وصنوفا من الشهوات فما وجدوها، حسبها قوم في الغنى ورغد العيش مقام عريض، واعتقدتها فئات في حسن العلوم والمعارف، خاض في البحث عنها العلماء والفلاسفة والأغنياء والفقراء والملوك والوجهاء. إنها يا عباد الله السعادة والطمأنينة والرضا والسكينة. ما أعظم الفرق بين رجلين أحدهما عرف الغاية وطريقها فاطمأن واستراح، وآخر ضال يخبط في عماية ويمشي إلى غير غاية، لا يدري كيف يسير، لا يدري كيف المسير، ولا إلى أين المصير. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. كم من صاحب مال وفير وخير كثير تجلى رضاه وطمأنينته وقناعته في تحري الحلال وأداء حق الله فرضا وندبا، أعطى الأجير أجره ولم يذل نفسه من أجل مال أو جاه. وآخر عنده ما يكفيه، ولكن قد ملأ الطمع قلبه وانتشر التسخط بين جوانحه، جزع من رزقه، متسخط على رازقه، يبث شكواه للمخلوقين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. معاشر الأحبة، الرضا نعمة عظيمة يبلغها العبد بقوة إيمانه بربه وحسن اتصاله به، ينالها بالصبر والذكر والشكر وحسن العبادة، وقد خاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وفي الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. الرضا أيها الإخوة باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومستراح العارفين، وحياة المحبين، ونعيم العابدين، وقرة عيون المشتاقين. الرضا سر السعادة وطريق السكينة وجادة الطمأنينة. الرضا شجرة منبتها النفس. يا عبد الله، السعادة والرضا ليس بوفرة المال ولا عظم الجاه، ولكن الرضا يحد من ثورة الحرص والطمع وطغيان الشراهة والجشع، ويرشد الأخذ بالأسباب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فالغنى ليس بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الرضا يوقف الراضي عند حدود قدراته ومواهبه، ويبصره بأقدار الله، فلا يتمنى ما لا يتيسر له، ولا يتطلع إلى ما لا يستطيع. فالشيخ لا يتمنى أن يكون شابا، وغير الجميل لا يتطلع إلى أن يكون جميلا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يقول عطاء: الرضا سكون القلب باختيار الله للعبد، وأن ما اختاره الله له هو الأحسن فيرضى به. وسئل أبو عثمان البيكندي عن الرضا فقال: من لم يندم على ما فات من الدنيا ولم يتأسف عليها. وقال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس، واجتنب محارم الله تكن أورع الناس، وأدي ما فرض الله تكن أعبد الناس. وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسين رضي الله عنه: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله لم يتمن غير ما اختار الله له. الرضا قناعة وثقة ويقين، من قنع فقد رضي، ومن رضي فقد قنع. وفي الحديث: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه ما أتاه. أيها المسلمون، وانشراح صدر المؤمن يغمره الرضا، لأنه عميق الإدراك لفضل الله العميم وإحسانه العظيم. إحساسه بنعم الله في نفسه، وهي نعم لا يحصيها، في سمعه وبصره ويده وقدمه ومخه وعظمه وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وأهله وفي شأنه كله. المؤمن يرى ويشاهد نعم الله ورحماته في كل ما حوله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. المؤمن المطمئن الراضي يلهج بذكر الله ويستشعر نعم الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. والحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله على كل حال. هذا هو المؤمن يغمره الرضا والطمأنينة والسعادة في كل حين وعلى كل حال، متعلق بربه، راض عنه، مطمئن إليه، يتلقى ويتقبل أقدار الله في نعمائها وبأسائها، والدنيا وتقلباتها في إقبالها وفي إدبارها، ويعلم علم اليقين أن الله يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن الراضي السعيد موقن أن الله معه، فهو في معية الله يحفظه ويكلأه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. إن شعور المؤمن بمعية الله يجعله في أنس دائم ونعيم موصول. المؤمن وحده هو الذي يغمره الإحساس بالرضا بكل قدر من أقدار الله، فهو مؤمن أن تدبير الله أفضل من تدبيره نفسه. المؤمن يملأ الرضا جوانحه لأنه يعلم أن الخير بيدي ربه، والشر في هذه الدنيا لا يناقض الخير ولا يعارضه، بل قضت سنة الله ألا يكون صبر إلا مع شكر، ولا كرم من غير حاجة، ولا شجاعة من غير مخاطرة. فالفضائل والخيرات لا تظهر إلا بأضدادها، فالشبع مع الجوع، والري مع الظمأ، والدفء مع البرد. وما عرفه المؤمن من حكمة الله في خلقه وأسرار كونه وآياته فهو بفضل الله، وما خفي سلمه لربه العليم الخبير. هذا هو نهج أولي الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا. عباد الله، وليس شرط الرضا أن لا يحس السعيد بالألم والمكاره، بل المطلوب أن لا يعترض على مجال الأقدار ولا يتسخط من الحوادث والنوازل، فهو راض كرضا المريض بشرب الدواء المر، لأنه يعلم العاقبة ويرجو العافية. والرضا والقناعة لا تمنع التاجر من تنمية تجارته، ولا الموظف من التطلع إلى الترقي في وظيفته، ولا العامل في تحسين مرتبه، ولا أن يضرب المسلم في الأرض ليستزيد من فضل الله ورزقه. إنما الممنوع التسخط والتبرم، كما أن أثر المادة في الرضا والسعادة غير منكور، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. رواه أحمد بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وبعد، عباد الله، فالسعادة ينبوع يتفجر من القلب والنفس الكريمة الراقية التقية الطاهرة. نفس سعيدة أينما حلت، في السوق أو في الدور، في البراري أو بين الصخور، في الأنس والوحشة، في المجتمع وفي العزلة. فمن أراد السعادة فليسأل عنها نفسه التي بين جنبيه: وما هذه الابتسامات ومظاهر السرور التي ترى وتتلألأ من أفواه المحزونين والمتألمين والفقراء والمساكين؟ ليس لأنهم سعداء في عيشهم، بل لأنهم سعداء في أنفسهم. وما هذه الزفرات والآهات المتصاعدة من صدور الأغنياء والموسرين وذوي الوجاهات والمترفين؟ لأنهم أشقياء في معاشهم، بل لأنهم أشقياء في أنفسهم. فلا تطمع رحمك الله، ولا تهلع، ولا تجزع، ولا تفكر فيما لا وصول إليه، ولا تحتقر من فضلك الله عليه، واعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، والله أعلم بشؤون خلقه، يعز ويذل، ويرفع ويضع، ويعطي ويمنع، فهو الذي أغنى وأقنى، وأضحك وأبكى، ومن رضي طاب عيشه، ومن تسخط طال طيشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم الفتاح، أحمده سبحانه فالق الحب والنبى والإصباح، وأشكره على نعم تتجدد في الغدو والرواح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي للجنة مفتاح، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بيَّن لأمته سبيل الفلاح، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الجود والكرم والسماح والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما سجى ليل وأشرق صباح وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، وإن من مظاهر الرضا والطمأنينة والسكينة ما تعيشه بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، ما تعيشه بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، من أمن وإيمان، وما تطلع به من أدوار ومسؤوليات نحو شعبها ومواطنيها والمقيمين على أرضها ونحو أشقائها وأصدقائها. ومن مظاهر ذلك ما يقوم به ممثلوها ودبلوماسيوها من مهام ومسؤوليات في كل بلد يحلون فيها، سواء في مناطق آمنة أو في مواقع مضطربة متوترة، جاعلين في أولوياتهم مراقبة الله وتقواه ثم القيام بمسؤولياتهم، متجاوزين التحديات، مستسهرين الصعاب، أعانهم الله وسددهم وبارك في جهودهم وأعمالهم. وإن مما يوسف له ما تعرض له الدبلوماسي السعودي الأستاذ عبد الله الخالدي الذي يعمل في اليمن الشقيق، فقد تعرض لاعتداء وخطف، فك الله أسره وأعاده إلينا آمنا سليما معافى. معاشر الإخوة، إن القيام بخطف إنسان بريء أعزل دليل عجز وإفلاس وتخبط وتشتت، وهو سلوك إجرامي من تنظيم إجرامي تتولاه شريمة ضالة تقتات على الحقد وتمارس الجريمة وتستهدف أمن الديار والشعوب وتلقي بنفسها في أحضان الأعداء، أعداء أهلها ودينها وبلادها، شريمة شريدة طريدة، العوبة في أيدي الناقمين على بلادنا في أمنها وإيمانها واجتماع كلمتها والتفافها حول قيادتها، فئات ضالة تلقفهم الأعداء فاتخذوهم مطايا وجسورا لتنفيذ مخططاتهم، يعيشون في الكهوف وشعف الجبال وبطون الأودية في شقاء وبلاء ومخادعة للنفوس وضياع للأعمار وإفناء للشباب، يعانون من أزمات عاصفة ويشبعون نزعات إجرامية، بل إنهم يعكسون حالة الانهيار في دواخلهم، مشردون كلما وجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا ولوا إليه وهم يجمحون، لا قرار لهم ولا إرادة في تجمعات بائسة وتصرفات يائسة، أما أحكام الدين فهم منها براء، بل إنهم لا يقيمون لتعاليم الإسلام وزنا وهم يزعمون أنهم يحتكمون إليها. هل اختطاف المسالمين العزل من الدين في أحكام الإسلام إذا كان المسلمون في أرض المعركة وفي حال القتال والمواجهة وحين يكون الوطيس حاميا، فإن المقاتلين المسلمين ممنوعون من أن يقتلوا وليدا أو امرأة أو شيخا أو يمثلوا بآدم أو بهيمة أو يقطعوا شجرة أو يغدروا أو يغلوا، هذا في عموم الناس. أما الرسل وهم السفراء والممثلون والمندوبون والقناصل فالحال أشد منعا، وحينما جاء رسول مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهما أتشهد أني رسول الله، قال أتشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا الرسول لقتلتكما. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فمضت السنة أن الرسل لا تقتل، أخرجه أحمد في مسنده. وهؤلاء يخطفون ويقتلون في مخالفة صريحة لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإفساد في الأرض وانتهاك الحرمات، يجمعون بين الجهل بدين الله وظلم عباد الله. وأي جهل واضطراب وعبث أشد من المطالبة بتسليم نساء إلى خارج بلادهن في تعد صريح على أحكام الشرع ثم على حقوق أهليهن ومحارمهن. إخوتنا وأحبتنا، أما دولتنا فموقفها ثابت واضح حكيم عادل، فهي ترفض الابتزاز، ناهيكم إذا كان من فئات إرهابية إجرامية. والمملكة لا يمكن أن تساوم على عدلها القضائي وحكمتها وحكمها المتين وسياستها الراشدة، ولن تسلم مواطنيها لجهات مشبوهة أو مجهولة، بل تسلمهم لأهليهم وذويهم في ظل وطنهم الآمن العادل، البلد الذي يقيم شرع الله ويرفع راية الكتاب والسنة دستورا وعملا، ولا ندعي الكمال والعصمة. أما وزارة الداخلية في بلادنا فكم كانت حصيفة حين فضحت هؤلاء الشرذمة، حين أذاعت الحديث الهاتفي الدائرة بين أحد الخاطفين والمسؤول السعودي، ليتجلى ما يعيش هؤلاء الضالون من اضطراب وتشتت وإجرام وسوء تدبير. لقد أوضحت هذه المكالمة ما فيه هؤلاء من تراجع وإفلاس وضعف وتشتت وتخبط، قد جففت منابعهم وقتل رؤساؤهم ونضبت مصادر تمويلهم. وإننا من هذا المنبر نصحا وشفقة وقربة إلى الله عز وجل ندعوهم إلى التوبة والإنابة ومراجعة النفس والعودة إلى الطريق الحق والهدى المستقيم ونبذ الشر والفساد والإفساد والضلال. ومن قبل ناداهم أولو الأمر ليعودوا إلى رشدهم وإلى بلادهم التي تحتضنهم وتؤويهم، كما ناداهم العلماء والدعاة والخطباء وأهل الرأي، وناداهم كل غيور ومحب، بل لقد ناداهم آباؤهم وأمهاتهم وأزواجهم، فهل يفقهون ويتذكرون ويرجعون؟ اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين وبصره بالحق، واحفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فإن القلب متى خالطته بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين وحي بروح الوحي وانقلبت النفس الأمارة بالسوء راضية مطمئنة، فقد رضي كل الرضا، والسعيد من رضي بما عنده وقنع بما لديه، ومن أطاع مطامعه استعبدته. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله قولا كريما وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، وأمد في عمره على طاعتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم اجمع كلمتهم واحقن دماءهم اللهم فهم مصباح الصباح ورمز الثبات وصورة البسالة، سورة بسالة وعزة أخجلت القريب والبعيد. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم واجمع كلمتهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأطعم جائعهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم وآوي شريدهم. اللهم فك حصارهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم واجعل لهم من كلها من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بالطغاة الظلمة، اللهم عليك بالطغاة الظلمة في سوريا. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وآذوا وأفسدوا وأسرفوا في الطغيان. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل دائرة السوء عليهم يا قوي وعزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.